اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا ومقرنا ومستقرنا، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اجعلنا ممن ينادى بهم إلى الجنان، ممن قلت فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اجعلنا من زمر الجنان، ممن تقول لهم ملائكة الجنان: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا ممن تناديه يوم القيامة فيقال لهم: عبادي، عبادي، عبادي، فننادي لبيك ربنا وسعديك، فتقول لنا: اليوم أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا ممن ينال ذلك الكرم وينال ذلك الشرف. اللهم اجعلنا ممن يرى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم. اجعلنا ممن تناديه فتكشف الحجاب، فما أعطينا شيئا أحب إلينا من النظر إلى وجه ربنا يوم القيامة. اللهم لا تجعلنا ممن حجب عنك، لا تجعلنا ممن حجب عن رؤيتك، اللهم اجعلنا ممن دخل الجنان ونال فيها الرضوان ورأى فيها وجهك يا منان. اللهم يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، عبادك وإماؤك الفقراء المساكين المذنبون من أسرفوا على أنفسهم في المعاصي جاءوك في هذه الليالي يلتجئون إليك، يتضرعون إليك، يبكون بين يديك، رفعوا أكفهم إليك. من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. يا الله يا الله يا الله يا الله، نرجوك وندعوك بيا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا حليم، ألطف بأمة الحبيب، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ألطف بنسائنا، ألطف بأخواتنا، ألطف بإخواننا، ألطف بالجائعين. اللهم ألطف بالجائعين، بالجرحى والمحاصرين، بالمساكين، بمن ينادون. يا الله يا الله، ألطف بهم، أقر عيوننا في هذا الشهر الكريم كما أقررت عين نبيك في رمضان بنصر بدر، أقر عيوننا بنصر غزة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الشهادة، نسألك الشهادة، نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم اجعلنا من الشهداء، اكتب لنا ما كتبت لإخواننا يا رب الأرض والسماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا أعمالنا، لا تضرب بها وجوهنا يوم القيامة، أعنا لإتمام رمضان، إتمام الصيام والقيام، وتدبر القرآن والدعاء والمناجات والنفقات. اللهم وفقنا لحبك، أعنا على حبك، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ أمهاتنا وآباءنا، ارحم من كان منهم ميتا، واحفظ من كان منهم حيا، وأطل عمره في طاعتك، وارزقنا بره أحياء وأمواتا. اللهم واحفظ نساءنا، واحفظ زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ومراكزنا ومساجدنا ومشايخنا ومن علمنا ومن ربانا ومن له حق علينا والمؤمنين جميعا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.